الأخ بالفرق بين الأربعين نوية والأربعون نوية، فرق بينها الياء والواو، يعني هي الأربعين نوية على النص، عندما الآن أصحاب الأربعينات يقولون الأربعين المدنية، الأربعين نوية يعني على تقدير احفظ الأربعين أو قل الأربعين أو هات الأربعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.